عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور. نادية رشاد. مدحت مرسي. أمال شريف. المرسي أبو العباس. ممدوح طنطاوي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول العلامة أغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي: عرف كتاب الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة منذ زمن طويل، إلا أن اكتشاف مخطوطة الفاتيكان التي يغلب الظن بأنها بخط المؤلف نفسه هي التي مكنت كلا من كاهن ولودي من كتابة مقاليهما عن هذا المصنف. والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، وقد بدأ ابن شداد العمل فيه وهو بمصر. والكتاب أشبه بخلاصة للوضع في العالم العربي شرقي البحر الأبيض المتوسط قبل تحركات المغول. وقد انتهى من الجزء الأول سنة 673 للهجرة. رن افتحي. نجية ادركيني يا لبنى ادركيني. والحكي ماذا حدث؟ تكلمي يا نجية تكلمي. لا استطيع. ارتاحي يا صديقتي ارتاحي. اهدئي يا نجية. لا اصدق، انا لا اصدق. ماذا حدث يا صديقتي؟ تكلمي فأنا لا أعرف أي شيء. زوجي عباس. ماذا؟ قبضوا عليه يا لبنى، قبضوا عليه. ولماذا؟ لا أدري، جاء من الخارج ومعه أحد معرفي فقبضوا عليه يا لبنى. ومن الذي قبض عليه؟ مجموعة من الجنود. ومتى حدث هذا؟ أول أمس. الله، ولماذا لم تخبريني قبل اليوم؟ أعني أنك منفعلة جدا، فهل هذا حالك منذ أول أمس حتى الآن؟ لا يا لبنى، فأنت تعلمين أني لست امرأة ضعيفة. لقد تماسكت وخرجت للبحث عن زوجي، فذهبت إلى دار الشرطة وتأكدت أن الشرطة ليست هي الجهة التي تقولي إن جنودا قبضوا عليه. بلى، إذا لم يكونوا من الشرطة فممن يكونون؟ من حرس السلطنة. وما لحرس السلطنة وزوجك يا نجية؟ في جواب هذا السؤال تكمن المصيبة. أية مصيبة؟ لا قدر الله. ذهبت إلى دار السلطنة أسأل عن عباس. نعم. حين ذكرت لهم ما حدث قيل لي إنه لا يقبض على أحد بهذه الطريقة من قبل حرس السلطنة إلا إذا كان خائنا. خائنا؟ تصوري، يتهمون عباسا بالخيانة، ذلك الذي كان يقتل أكثر من مرة في حروب المسلمين ضد التتار. هذا المجاهد يتهم بالخيانة، فهل رأيت أعجب من ذلك؟ المهم يا نادية، ماذا فعلت بعد ذلك؟ أصابني الانهيار حين أبلغوني أنه مقتول لا محالة. سيقتل عباس يا لبنى، سيقتل عباس. اهدئي اهدئي يا نجية. خرجت من دار السلطنة إلى هنا مباشرة، فلن ينقذ زوجي غير زوجك يا لبنى، فهو يعرفه جيدا، وزوجك أحد المقربين إلى السلطان الظاهر ببرس، وكلمته مسموعة لدي. سنفعل كل ما تريدين يا صديقتي، فهدئي من نفسك. أين زوجك محمد بن شداد؟ إنه في الداخل نائم. لا، بل هو في غرفة الكتابة. يؤلف في كتابه إذن؟ نعم يا نجية. أنا أعلم أنه يغضب حين تقاطعينه، لكن الأمر يستدعي ذلك الآن، فهي حياة زوجي يا لبنى، حياة عباس. اطمئني يا حبيبتي، فكل ما تريدين سيتم على أحسن وجه إن شاء الله. يا رب. بإذنك لحظة. تفضلي تفضلي. بعد أن فرغنا من الجزء الأول من كتابنا الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، وتم تأليفه بتوفيق الله عز وجل في سنة 673 من الهجرة النبوية الشريفة، نبدأ بعون الله تعالى الجزء الثاني، وهو في ثلاثة أقسام. القسم الأول في الكلام على دمشق حفظها الله تعالى، ويقع في 10 فصول. الفصل الأول في ذكر اشتقاق اسمها. الفصل الثاني في ذكر من بناها وعدة أبوابها وقلعتها. الفصل الثالث في ذكر مسجدها الجامع، الجامع المعمور. الفصل الرابع في ذكر مساجدها بباطنها وظاهرها. الفصل الخامس في ذكر المزارات بها بباطنها وظاهرها. الفصل السادس في ذكر الخوانق، جمع خانقاه وهو مكان تجمع الصوفية، والربط جمع رباط وهو ملجأ الفقراء من الصوفية بباطن دمشق وظاهرها. الفصل السابع في ذكر المدارس. الفصل الثامن في ذكر ما بدمشق وظاهرها من الكنائس. الفصل التاسع في ذكر الحمامات بباطن دمشق وظاهرها. الفصل العاشر في فضلها وما مدحت به نثرا ونظما. ونبدأ الفصل الأول فنقول في ذكر اشتقاق اسمها، إنه أخذ من الفعل دمشق أي أسرع، وسميت بذلك لأنهم دمشقوا أي أسرعوا في بنائها. وقيل محمد، ماذا تبغين يا لبنى؟ عفوا لمقاطعتك، لكن الأمر خطير. لعل أحدا جاء لزيارتنا. جاءت نجية. ومجيء نجية هو الأمر الخطير الذي... بل الأمر الخطير فيما قالته يا محمد بن شداد. وماذا قالت؟ زوجها عباس يا محمد، زوجها. ما به؟ قبضوا عليه. إيه؟ قبض على عباس؟ لماذا؟ الحمد لله أن الأمر نال بعض اهتمامك. هل تشاجر في السوق أم ماذا؟ بل قبض عليه حرسوا السلطنة. حرسوا السلطنة؟ نعم يا محمد. الأمر خطير إذن. إنها منهارة في الخارج، وجاءت ترجوك أن تتدخل لدى السلطان الظاهر بيبرس كي يأمر بإطلاق سراحه. ليس الأمر بهذه البساطة والسذاجة. ماذا تعني أصلحك الله؟ هل تظنين أني أذهب إلى السلطان فأقول له أطلق سراح فلان فيطلق سراح؟ ثم أين هو السلطان؟ ألا تعلمين أنه الآن في دمشق وسيخرج منها ليغزو بلاد سيس؟ لقد نسي. وبعد، إذا كان حرس السلطنة هو الذي قبض على عباس، فهذا يعني أنه متهم بأمر يخص سياسة الدولة ويمس أمنها. هذا صحيح. هل قالت لك بما يتهمون زوجها؟ قيل لها إنه متهم بالخيانة. أي نوع من الخيانة؟ التخابر مع التتار. ومع التتار؟ نعم. إذن فوضعه شائك، والتدخل بجانبه يجب أن يكون بحذر وبحساب شديد. لكنك تعلم أنه أحد المجاهدين الذين قاتلوا التتار من قبل، بل قد شاركتما معا في أكثر من حرب ضد التتار، وكان كتفه في كتفك، فإذا لم تشهد بذلك فمن يشهد؟ وإذا لم تساعده أنت فمن ذا الذي يمكن أن يساعده في مثل هذه الظروف؟ المشكلة في أن التوقيت ليس في صالحه يا لبنى. كيف؟ هل تعلمين لماذا ارتحل السلطان الظاهر بيبرس أساسا إلى دمشق؟ إنه لا يكف عن التنقل بين مصر والشام. هل تعلمين لماذا ذهب هذه المرة بالذات؟ لماذا يا محمد بن شداد؟ ليقابل 13 أميرا محبوسين في سجن دمشق. هل تعلمين لماذا سجنوا؟ لماذا؟ لأنهم خائنون أرادوا التمهيد للتتار كي يدخلوا بلاد المسلمين. كانت أحداث سنة 673 للهجرة من ضمن ما عرضه الحافظ ابن كثير في الجزء 13 من كتاب البداية والنهاية، وفيها يقول: اطلع السلطان الظاهر بيبرس على 13 أميرا منهم قجمار الحموي، وقد كانوا كاتبوا التتار يدعونهم إلى بلاد المسلمين وأنهم معهم على السلطان، فأخذوا فأقروا بذلك، وجاءت الكتب عنهم مع البريدية، وكان ذلك آخر العهد بهم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.